أنا لصاحب الحباب وسط القلب ما ينزاب ليا منه طراينا شقاها لتعباريها ذبحني بالعيون اللي تصوبني بدون سلام ذبحني بالعيون اللي تصوب من نظر فيها وغير عيونها خد شعاع كنها المصباح ذكرت الله عسى مضرها والله يعافيها حرفيا ميت موتك ليا من شافها راى المحبة في مكان طاح واخذ يومين رجله من صوابه ما يوطيها وانا من بعدها ماني ترادى له ولا مرتاح جروحي بعدها لا قدر الله من يداويها اطير اني اشك الثوب من لجله واصيح صياح واقول الله يعين اللي سواتي رايح فيها انا لصاحب حباب وسط القلب ما ينزاه ليا منه طراعنا شقاها لتعباريها ذبحني بالعيون اللي تصوبني بدون سلام ذبحني بالعيون اللي تصوب من ظرفها.